ليكون هذا الفصل الرئيسي مصدر نجاح وتفوق. وأنا أريد أن أجمعكم على الفهم السليم الصحيح لديننا وعلى التغلب على كل العقبات التي نواجهها في حياتنا. كل سعادة وفخر أن أجلس بين طلباتي وزملائي في كليتنا العامرة للحديث حول قضية مهمة. في الحقيقة كان الموضوع أرسل إلينا عنوان من القاهرة، فهو أن يتعرف طالبات وطلاب علوم في الجامعة على التحديات التي يمكن أن نواجهها. وفكرة التدريب على التحديات فكرة مهمة للغاية. يعني واحد مننا مثلا ممكن مثلا انت تحمد ربنا وتقول الحمد لله انا عمري ما قابلت صعوبة في حياتي. ده طبعا امر جيد يستحق الحمد. لكن ايضا يستحق ان نتدرب على مواجهة الصعوبة. لان ممكن نوضع فيها بصمة عامة. طبعا كان في ثلاث زميلات يمكن بلغوني مشكلتهم الصبح النهارده على الواقع موجودين النهارده هم موجودين دلوقتي. حد منهم موجود منى وميادة وحد برضه محمد كان عندهم مشكلة على الموضوع الصبح. روحت طيب أنا بلغت سيادة العميد قبل المشكلة طبعا هي المفروض يعني كانوا يدخلوا لها بس أنا بلغتها غلط. اللي بياكل ياكل يكمل أكل عادي مش مشكلة. فأنا طبعا بلغت سيادة العميد قبل المشكلة. الشاهد إن طبعا يعني إنها كانت إنها تكون في موضع خطر. كيف تتصرف؟ كيف تتعامل مع هذه الصعوبات؟ ده لابد من تدريب. لابد من تدريب، يبقى احنا في حياتنا لابد استاذ محمد اتفضل يا استاذ محمد. تعالى حضرتك كده، تعالى يا باشا، خد ربع ساعة اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد شريف طبعا فنان الخط العربي اللي بيدرب بناتنا هنا، مرحبا بحضرتك، اهلا وسهلا. كيف يمكن أن نواجه المشكلات التي تقابلنا في حياتنا؟ إزاي نواجهها؟ فكانت الفكرة يعني فكرة أرسلت نحن نتكلم عنها، فحاولت أن أتحدث عن مجمل المشكلات. حاولت أن أتكلم عن مجمل المشكلات التي يمكن أن تواجه الفرد منا. وكانت إن أول مشكلة أو إن مجموع هذه المشكلات مجموعة لأن الأبراج عندنا مشكلات شخصية وتحديات شخصية ممكن تواجه الواحد مننا، ولقيت إن في حاجات أسرية، ولقيت إن في حاجات دراسية، ولقيت في تحديات مجتمعية، وفي تحديات اقتصادية. أنا حاولت كده يعني إن أنا يعني أنظر إلى المشكلات، فوجدت إن هذه المشكلات تتلخص إما أن تكون مشكلات في الشخصية تتعلق بالحالة النفسية بي أنا شخصيا أنا كفرد أنا كطالبة، أو بأسرتي لو في مشكلات عنده، أو بالدراسة مشاكل في الدراسة وتحديات في الدراسة، أو إنها مشاكل نقابلها في المجتمع نفسه. كيف نتغلب عليها؟ ما التحديات التي يمكن أن نواجهها وكيف يمكن أن نتغلب عليها؟ برضه عندنا مشكلات اقتصادية. الوضع الاقتصادي العام بتاعنا لا يقع على احد، وكلنا طبعا متاثرين وكلنا بنعاني من بعض الظروف الصعبه في حياتنا. هل يمكن ان تقف هذه التحديات حائلا بيني وبين تحقيق حلمي؟ هل يمكن ان تقف هذه التحديات حائلا بيني وبين تحقيق حلمي؟ ده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه النهارده. يبقى احنا عندنا ابرز المشكلات والتحديات التي يواجهها الفرد. طبعا للاسف في بنات كتير زعلانين انهم عندهم حاليا عندهم محاضرات، وان التوقيت طبعا توقيت في نصف المحاضره، لكن لله الامر ان شاء الله نحاول نعيدها مره ثانيه او نتصرف. يبقى انا عندي تحديات شخصيه، تحديات اسريه، تحديات دراسيه، عندي تحديات مجتمعيه، عندي تحديات اقتصاديه. طيب اول تحدي من التحديات الشخصيه التي نواجهها الادمان. وزي ما انتم شايفين كده بيدي نفسه هوت مدمن على الفيسبوك. ده ادمان. اتفضل. لا ابدا اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مرحبا. يبقى انا عندي هنا عبرية مظبوط. يبقى أنا عندي هنا عندي الإدمان، عندي المشكلات. أول مشكلة شخصية أو نفسية ممكن تواجهني إن أنا أكون بتعرض للإدمان. أول حاجة هنسألوها إدمان إيه؟ بعيد الشر، ما إحناش ما عندناش إدمان، ما عندناش إدمان. أستاذ محمد على فين رأيك في الحديث؟ لا معلش اتفضل اتفضل بتاع ما هتيجي للدكتورة الست عميدة أنا برضه قاعد الصبح الله يخليك والله. أستاذ محمد عنده محاضرة الساعة 1، عنده دورة خط الساعة 1، معلش إحنا يعني خدنا من حضرتك بعض الطلبات. يبقى أنا عندي مشكلة، أول مشكلة الإدمان. لا معاذ الله، إحنا مش مدمنين. الإدمان ليس فقط إدمان مخدرات، الإدمان أشد أنواع الإدمان حالياً إدمان الإنترنت. وزي ما أنتوا شايف هو بيدي نفسه كل يوم حقن الصبح وبالليل أهو بالفيسبوك. يبقى إدمان، إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ده إدمان لابد أن ننتبه له. وطبعاً عندنا فقرات كتير جداً متنوعة، فلازم هندي كل لوحة كده من هذه اللوحات دقيقة أو دقيقتين ليس إيه. طب هو شكراً أخت الكرش، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، شكراً جزيلاً، حظنا الحلو، ربنا يحفظك. يبقى أنا عندي وسائل التواصل، عندي ده نوع من أنواع الإدمان، ده تحدي كبير جداً بنواجهه. طب أتغلب عليه إزاي؟ أتغلب عليه لابد من وضع فضلاته من الميل. يبقى أنا عندي أول تحدي من التحديات التي تواجهه كفرد هي التحديات، تحديات شخصية ونفسية، منها الإدمان. أول حاجة في الإدمان إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل تويتر فيسبوك الواتساب، كل هذه الوسائل ده لابد من التوقف عن إدمانه. طب أنت بتطلبنا نتوقف إزاي؟ لابد من تقليل الوقت، لأن ده تحدي كبير للغاية. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، فلا بد ان احنا نسيطر على اوقاتنا. يبقى ده تحدي كبير جدا بيواجه كل انسان، وبيواجه الشخصيه، وبيواجه اي انسان مننا. طيب كذلك برضو مش عاوزين ننسى ان في انواع ادمان كتيره جدا، مش شرط لا سمح الله انه يتناول مخدرات او ان الطالبه بتاخد مخدرات، لا ممكن يكون في حد عنده شراهه في تناول الادويه. يعني مثلا في عندنا طالبه، احنا كان في عندنا حمله في جامعه الازهر اسمها المضاد الحيوي عقار مش فشار، ده عنوان الحمله عملتها كليه الصيدله. ان مثلا انت تعرضتي لا قدر الله لتعب، مش على طول صاحب الصيدليه ان ما كانش عنده امانه وممكن نجد بعض هذه العناصر يديكي اي حاجه، مش على طول معاكي المسكن، اخطر حاجه هي المسكن. اي الم يمكن ان يتحمل لابد ان يتحمل، لكن المسكن على طول بيعمل على اذى شديد جدا للكلى، الكلى والكبد اكتر حاجه بتسممهم الاثنين المسكنات. طب انا لما اكون، انا طبعا مش طبيب بس انا بنقل لكم برضو خبره زمايلي واصدقائي، انا لما اكون محتاجه مثلا، مرحبا اتفضلوا دكتور ايمن، انا بحضرتك يا مرحبا، انا اتفضلوا ده مين، انا بحضرتك اتفضلوا هنا المنصه موجوده اهي متاحه، اتفضلوا دكتور مين، ما تقعدوش تحت، اتفضلوا ارتاح. برحب باساتذتنا جميعا ربنا يحفظهم. يبقى أنا عندي حتى في موضوع الإدمان إذا كان وسائل تواصل اجتماعي أو حتى مسكنات أو أدوية لازم أنتبه منها، سواء كان المخدرات المتداولة أو إذا كانت حتى الأقراص نفسها خطورة شديدة للغاية بتواجه أي إنسان أنه يتعود على أكل، على تعاطي الحبوب أو المسكنات أو المضادات الحيوية بدون مشورة الطبيب. طب أنا فرضا في موضوع المسكنات قال لك ان انا اخد حاجه باراسيتامول، ما اخدش اي حاجه الكتافلام والحاجات دي كلها فيها ماده خطره جدا على الكلى والكبد. يبقى انا لازم، انا النهارده المحاضره بعنوان الانسان والتحديات التي تواجهه، الشباب والتحديات المعاصره. يبقى انا عارف ان من اهم التحدي اللي بيواجهني هو ان اتحرر من ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، ان اتحرر من ادمان الانترنت، ان اتحرر ايضا من تناول بعض الادويه حتى لو كانت ادويه مفيده، حتى الفيتامينات نفسها مضرة. طالما ان الانسان بياكل ويشرب كويس مفيش اي داعي ابدا انه يتناول فيتامينات بدون داعي. واسال الطبيب او الطبيبه اللي انت ماشيه معاهم هتلاقي نفس الكلام ده بياكدوا عليه. يبقى ده امر مهم جدا وده تحدي كبير. ليه انا سميته، ليه انا خليته تحدي؟ ايه السبب ان انا خليته تحدي؟ خليته تحدي لان دلوقتي مثلا حد مننا، اي طالبه بتعتقد انها هتكون صحتها احسن لو تناولت كذا، انها غير قادره على السهر لكن حد من زملائها بينصحها بتناول كذا، كل دي امور لازم ننتبه لها. يبقى دي تحديات. الادمان ليس فقط ادمان مخدرات بشكلها المعهود، ولكن ادمان ايضا وسائل التواصل، ادمان الدخول على الانترنت، ده امر خطير للغايه. ك كذلك أيضا عندنا إدمان التسوق. في عندنا ناس عندها إدمان للتسوق، وإدمان التسوق ليس المقصود بإن أنا معايا فلوس. ممكن في ناس عندها رغبة مريحة إنها تكون بين المحلات، أو إنها تروح تشوف المحلات الكبيرة للبيع والشراء. دي برضو نوع من أنواع الإدمان، وبيسيطرش الواحد على نفسه. واحدة زميلتي نازلة تشتري حاجة، لا تيجي معايا، أيوة أنا بحب فعلا أتفرج على المحلات، ده خطر. يبقى ده برضو ده نوع من أنواع الإدمان، وكل ده دي وسائل أو أقسام إدمان علمية العلماء تحدثوا عنها، إن ده نوع من أنواع الإدمان. إدمان التسوق، إن الواحد يلف وإن هو يشوف ويتفرج، كل ده تعب، تعب وإرهاق. يبقى دي برضو من التحديات اللي بتواجهنا. كذلك زي ما قلت لكم، حتى الأقراص، حتى الحبوب، برضو حتى لو إن أنا باخد حاجة وماشي عليها بانتظام، لابد ان انا اعرضها على طبيب اخر، او على اخذ راي حد تاني، او صيدلي امين انا بثق في علمه وفي نصحه. يبقى دي كلها من التحديات المعاصره التي تواجه الشباب. ربنا يكفينا الشر. مع انتشار الادمان في كل مكان، برضو بعض الاعباء الاقتصاديه دفعت بعض الشباب ان هو ياخدها وسيله ومبرر ان هو يدمن، رغبه منه في انه يغيب عن الواقع. كله طبعا دي امور وهميه لا اساس لها من الصحه. الإفراط في الفيتامينات، الإفراط في أي تناول أدوية، ده أمر لابد أن أحترز منه، ولن تكون له أبداً عاقبة حميدة أبداً على أي حد. كذلك أيضاً زي ما قلت لكم، الإدمان لا يتوقف فقط على الفيسبوك. ممكن حد يقول لك أنا بدخلش الفيسبوك، لكنه بيقضي أوقات طويلة للغاية على الواتساب. وطبعاً الواتساب من التطبيقات الخطيرة اللي سهلت التواصل، بل إن الواحد أحياناً دلوقتي ما بيكونش عنده قابلية للكلام فبيكتب، يعني النفسية لا تسمح له بالكلام، فبيرى إن الكتابة يعني أيسر له وأهون من أنه يتكلم. وأكيد طبعا مفيد جدا في حالات، ومضر أيضا في حالات أخرى. كل كلامي عن إدمان وسائل التواصل الغرض منه تحديد الوقت. أنا بتكلم لو وقت يسمح، وقت غير يسمح بعتذر. الناس في الغرب اللي تقدموا عننا كتير جدا في كثير من الأمور والنواحي، بيبدأ يومه يطلع على الإيميل، يشوف الوسائل، الرسائل اللي جات له، يرد على الرسائل، لكن لابد من وقت محدد. أي طالبة علم متاحة 24 ساعة وموجودة على وسائل التواصل 24 ساعة، ده إنذار خطير جدا وشديد، وأنا أحذر نفسي وأحذرها أيضا من التمادي فيه والاستمرار فيه. لا يوجد طالب علم يكون متاحا طوال الوقت. لابد للإنسان أن يخلو، حتى عن نفسه، حتى عن زوجه، حتى عن أولاده، لابد أن يخلو بنفسه. يبقى لابد للإنسان طالب العلم الجاد، لابد أن يخلو بنفسه، إنه يترك نفسه لوسائل التواصل، سرعان ما الوقت بيضيع ويسرق الوقت. كذلك أيضا نفس الإدمان برضو اللي ما عندوش إنترنت منزل تطبيقات ألعاب. أحيانا كده مثلا أكون في قطار ولا حاجة، وجنبي مني راجل محترم ولا إيه مشغول في حاجة، وفجأة كده مثلا ايه ماسك بيلعب مثلا السلم والتعبان وشغال ومستهلك. ممكن اعمل ده انا مجهد ومرهق او عاوز ارفه عن نفسي، لكن عندي وسائل اخرى لطالب العلم. انا كلامي ده موجه لطالب العلم الجاد. طالب العلم الجاد بدل ما العب بتطبيقات او العاب موجوده على الكمبيوتر او على التليفون، لا، علي ان انا استغل الوقت. ممكن بنات الاستيكات في الارض استاذنكم، يعني انا خايف انكم توقفوا كده كتير، لو في مكان فاضي جنبكم في المدرجات استاذنكم تسمح لزميلاتنا بالحضور بالجلوس، او ان احنا نقعد كده بشكل متوازي على السجاده اللي في الارضيه برضو، ولا اسف لو كان في تراب. طيب انا عندي هنا دي كلها وسائل التواصل الموجوده، لابد ان احنا ننتبه لها ونحترمها. يبقى احنا النهارده محاضرتنا النهارده عنوانها الشباب والتحديات المعاصره. اول تحدي النهارده اتكلمنا عنه هو تحدي الادمان. الادمان ليس فقط ادمان المخدرات، لكنه ادمان وسائل التواصل. فهل انت مدمنه انترنت؟ ده سؤال مهم. هل انت مدمنه انترنت؟ لو كنت مدمنه انترنت، لابد من البحث عن وسائل التخلص والعلاج من هذا الادمان والتحكم في الوقت. بعد كده قلنا ان وسائل ادمان الانترنت وسائل كثيره للغايه، منها الالعاب ومنها الانترنت بكل صوره. ايه المانع ان انا دلوقتي اعمل اللافته دي واقول مغلق حتى استعيد نفسي؟ استعيد نفسي، ان انا اشعر بان انا استعدت نفسي. ليه؟ لان مع كثره هذه الوسائل، كثره هذه الوسائل الاجتماعيه، ساعدوا زميلكم لو سمحتوا، ساعدوا زميلكم في اي مكان، خدي عندك الدنيا كده جنبي، اتفضل حضرتك ايه؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا حضرتك. او حتى اخد زميلي. اتفضلي. اتفضلي. بسم الله. كده شغال كده المفروض. طب اهو ده كده، ده كده كافي؟ كافي كده. اولا السلام عليكم. جميل جدا اشوف المدرسات مليانه، المحاضره تبع فيا بيوصيها الدكتور عبد الواحد. وهي الحياة مفهومة، ويعني هدف منها قيم جدا جدا الحقيقة. وده حلو قوي انه يبقى في ثقافة غير العلم اللي احنا بناخده. معلش انا اسفة بعطل الدكتور. اتفضلي اتفضلي دكتورة. حابة كمان اقول لكم بروحة ان شاء الله في ندوة عن التفكير الابداعي من اجل تغيير اسلوب حياة، ودي لأول مرة بتلقى في الكلية عندنا، ومضمونها هايل جدا جدا جدا، والغرض منها بناء انت كشخصيه كطالبه جامعيه ازاي تركزي اكثر للتغيير ده في الكليه وخارجها، وده باسلوب علمي بحث هيبقى مهمك خالص عن الطالب الجامعي عموما يعني. فارجو ان شاء الله تطوروها باذن الله تعالى، واحضرها في المدرج للدكتور رمضان المدرج اللي عندنا من الساعه 11 باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا دكتور ايمان، ربنا يحفظك. شكرا دكتور ايمان، ربنا يحفظك. شكرا دكتور ايمان، شكرا جزيلا، ربنا يحفظك. بالتوفيق ان شاء الله دكتور ايمان. يبقى اذا ما المانع احنا النهارده تاني بسرعه عشان البنات اللي وصلوا نتكلم عن مقدمه بعنوان الشباب والتحديات المعاصره. التحديات اللي عندي اتكلمنا عنها انها ما بين اول تحدي بيواجهنا ادمان الانترنت، وده امر خطير للغايه. كل العالم الغربي معاه تليفونات حديثه شغال بالانترنت، لكنه بيضع لنفسه ضابط. فانا لازم انصح نفسي نص ساعه صباحا نص مساء، لو ساعه في اليوم، لكن ان حد يقضي 5-6 ساعات في اليوم لا. ان طالب علم يكون متاح 24 ساعه اول ما تجيلي رساله على الواتساب ارد فورا برضو لا. لو انا موجود ومتاح ورديت لا باس، لكن ان انا دايما بهذا الشكل ما ينفعش خالص. لابد من تحديد وقت معين للدخول على الانترنت. ايه المانع ان انا اكتب حاجه زي كده مغلق حتى استعيد نفسي؟ ايه السبب؟ لان الانسان اما بينغمس في هذه الامور ما بيلاقيش نفسه تماما، والوقت بيمر بشكل غير عادي. فلابد ان احنا لو نضعها او بشكل اخر ان الانسان حتى اجد نفسي واشعر بان انا حققت ذاتي. بعد كده عندنا حاجه تانية من الوسائل او التحديات المعاصره التي يعني تواجه الشباب وموجوده بينهم حاليا، هي حاجه اسمها الانبهار بالغرب والتقليد الاعمى. احنا حاليا الصوره دي فيها اتنين لبسهم ده كده، وشوفوا واحده تانيه لبسها كويس لكنها كاشفه شعرها، فبيقولوا لها انت مش مكسوفه وهي مش محجبه بهذا الشكل؟ يعني هي مش عاجبينهم، هي بشكلها ده هم زعلانين منها رغم ان لبسهم لا يمت للاسلام ابدا بصله. فده تحدي معاصر، التقليد الاعمى، الانبهار بالغرب بدون داعي. انت كفتاه ازهريه عاوزك تكوني اشيك طالبه، لكن هذا لا يتنافى ابدا مع القيم الاسلاميه، لا يتنافى مع القيم الاسلاميه. ده امر خطير كلنا بنعانيه، ان اصبح فيه غطاء للراس لكن الزي غير موافق للزي الاسلامي، وده امر خطير جدا لازم ننتبه. ده تحدي كبير خالص. اما تسالها هل انت محجبه؟ نعم انا محجبه. هي بتظن ان الحجاب فقط غطاء الراس، لا طبعا، غطاء الراس ده جزء صغير للغايه مما يجب ان تحتجب به المراه او الفتاه المسلمه. فهنا ده منظر بيعكس الوضع اللي احنا فيه. هم عشان خاطر مغطيين شعرهم ولابسين لبس غير موافق ابدا للاسلام، بيستنكروا على فضلات الرد الله يحفظكم، بيستنكروا على واحده ثانيه لبسها فضفاض وواسع لكن كشف شعرها. طبعا الاثنين غلط، النموذجين خطا. احنا عاوزينك تغطي شعرك لكن برضو يكون ايضا زيك مناسب. وما حد بيتكلم عن الزي المناسب ما بيقصدش حتى النقاب، ما بيقصدش الحجاب بشكله العادي، بيقصد الزي الذي تتوافر فيه الشروط الشرعية، ويكون أشيك زي وأجمل زي لكن تتوافر فيه الشروط الشرعية. فده تحدي خطير جدا، بنسميه إيه؟ بنسميه الانبهار بالغرب، عدم الفهم الصحيح للدين. لابد إن احنا نتمسك بهذا. عندي ايضا ما نراه في الشوارع، ده نموذج لقيته موجود، ده وضع مؤسف جدا. وانا ناعي الهم اليوم اللي بنتي تتخطب ويجي لي واحد من دولت يقول لي يا عمو انا عاوز اخد بنتك، مش عارف اتصرف معاها ازاي، مش عارف هل اقضي حياتي في السجن باقي العمر ولا ايه، مش عارف. طبعا ده وضع مؤسف جدا ومحزن. انا بقول ده ليه؟ لان ده تقليد اعمى للغرب، تقليد اعمى للغرب. حتى اللحيه لما بيربوها برضو تقليد للغرب بشكل غربي لا يمت لنا بالصله. يبقى دي كلها مناظر واشكال. اتمنى ربنا يسعدكم ان ما يكونش خطابكم ان شاء الله على هيئه من هذه الهيئات المؤذيه المحزنه. مش عارف كنت عايز اشوف اللي مضفر شعره، ما لقيتش حد مضفر شعره، هيجي. الشاهد ان طبعا ده كله تقليد اعمى للغرب. يبقى اللي كانوا قبلهم برضو بيقلدوا الغرب، واللي برضو بعدهم بيقلدوا الغرب بدون وعي وبدون انضباط. ليه ما بنقلدش الغرب؟ فان الرجل الغربي المجتهد منهم بيستيقظ من نومه في 5 الفجر. ليه ما بنقلدوش؟ ليه ما بنقلدش الغربي؟ فان هو عمله مقدس. في اليابان اللي ما عندهمش اله ولا دين ولا بيعبدوا ربنا اصلا ولا عارفين حاجه عن الاله، السيدات تقدموا بمذكرات للحكومات اليابانيه المتعاقبه ان الرجال لا يعودون الى بيوتهم بعد انتهاء اوقات العمل الرسميه، بيظلوا مستغرقين في العمل ومستمرين فيه لساعات اضافيه بعد ساعات العمل. ليه؟ حتى لا ينظر في ساعته، طالما مكلف بشيء لا ينظر في ساعته الا بعد تمامه. فعملوا ايه الحكومه اليابانيه؟ راحت عامله اجراس داخل المؤسسات زي جرس المدرسه عشان ينبههم، لانه لن ينظر في ساعته، هو مكلف بعمل لن ينظر ابدا في ساعته. طب انت مكلفه بالدراسه، مكلفه بالعمل، انت كطالبه دي فتره مهمه جدا لبناء الامه. هي الامه هتكون قويه ليه؟ انا كنت مع سنه رابعه عربي فبقول لهم انا وانتم جزء من عدم تحرير القدس. قالوا يا دكتور احنا مالنا ومال القدس؟ قلت لهم كلنا، لان الامه القويه بتكون قويه بكل افرادها، بتكون قويه بالفلاح القوي، بالمدرس القوي، بالمهندس القوي، بالطالب القوي، بكل انسان. فده طبعا دي دعوه، انا مش عاوز ان مجالاتنا ودولنا بس ناخد جوائز في الغنى وفي المسرح وفي التمثيل وفي الكلام ده ونترك الجوائز العلميه. لازم ننافس على المستوى العلمي، صح ولا لا؟ اما يبقى امريكا وكل الدول الغربيه دلوقتي حاليا بيبحثوا عن اقامه مدن على المريخ، واحنا لسه بنتكلم ايه اللي ينقض الوضوء، واحنا بنعارض نصوص قرانيه صريحه وشغلين بالنا بمناطحه القران الكريم، وغيرنا تفوق وتقدم. يبقى احنا ناخد بالنا حتى الثوابت والاصول وجدنا من يطعن فيها، لانه تافه ما عندوش اي حاجه بيفكر فيها. ده لو مشغول بعلم ولا مشغول بمسؤوليه ما كانش فكر ابدا ان هو يطعن في الاصول والثوابت. يبقى دي كلها مناظر غربيه. لازم اتذكر العباره المهمه دي. سيدنا عمر بن الخطاب يقول نحن قوم، اقراوها انتوا كده صوت عالي، نحن قوم لا يمكن. دي خلاصة العبارة دي، خلاصتها إن أي تقليد أعمى للغرب العاقبة فيه الذل والمهانة. أنا لازم أفتخر بنفسي، لازم أفتخر بإني أصولي عربية، بإني مسلم. هذا الافتخار لابد مبني على أسس علمية سليمة. شوفي لي كده أمة من الأمم، ده احنا عندنا صحيح البخاري اتألف حواليه 6000 كتاب ومخطوط، 6000 كتاب ومخطوط حول كتاب واحد اسمه صحيح البخاري. احنا أمة عظيمة جدا، لكننا بنمر بفترة ضعف. فترة الضعف دي لا تدفعني إلى التبرؤ من أمتي أبدا. أي إنسان لا يعتز بأمته ولا بماضيه لا أساس له ولا يعول عليه. احنا أمة ربنا سبحانه وتعالى سماها كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن ممكن أتعب شوية، ده مش مقياس إن أنا مريض أو إن مرضي هيطول. احنا عندنا القدس ظلت محتلة 93 سنة حتى بعث الله سبحانه وتعالى صلاح الدين الأيوبي وحررها. 93 سنة. الأزمة الحالية لفلسطين من سنة 48، من سنة لسه ما وصلناش لقرب حتى هذا الرقم الأول. الشاهد إن لابد من التفاؤل، لابد من التفاؤل والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك أيضا التقليد الأعمى زي ما احنا شايفين، التقليد الأعمى يا ريت إن أنا بقلد وأنا عارف أنا بعمل إيه. اتفضلي دكتورة إيمان. برحب بزميلتي وأختي دكتورة إيمان عصر، أهلا بحضرتك. فأنا عندي التقليد الأعمى، التقليد الأعمى للغرب. مشكلة أهو ماشي، هو مش عارفين هو ماشي فين، لأنه يمشي على غير بصيرة. الإنسان الريشة اللي في الهواء، أما بنشوفها تروح ناحية الشباك ده شوية وتيجي الشباك ده شوية. إيه السبب؟ لأن ملهاش إرادة على الحركة، فهي سايبة نفسها. فلما تركت نفسها تناقلتها الأهواء، شوية هوا يجوا من الشمال ياخدوها، من الجنوب ياخدوها. هل أنت كده؟ لابد من الإنسان أن يكون له شخصية ومبادئ ويكون ثابت عليه ويتعرف منهجه إيه؟ منهجه إيه؟ أنا مرة كان في مرة أحد يعني الأجانب كنت أعرفه معرفة شخصية، فعاملين حفلة كانت تقريبا في الغردقة أو في مكان سياحي، فوجد طالب واحد فنان مصري يعني بيعزف على آلة غربية، قاموا سابوا لم يلتفت له. فأنا بسأله إيه السبب؟ قال لأنه ده بيقلد الغرب، أنا جاي هنا أسمع ثقافته، أريد أن يحدثني عن حضارته، أريد أن يحدثني عن نفسه، لكن واحد بيقلدني عندي أنا هناك الأكفأ منه والأحسن. ولذلك نجد أن السياح بيكونوا مقهورين بإيه؟ بالصعيد، بركوب الخيل، هو نفسه يشوف ما ليس عنده. فلما أنت يكون فيه الإنسان يكون بيتماهى مع غيره، وأن هو ملوش حدود وملوش ضوابط وملوش أسس بني نفسه عليها، طبيعي جدا أن هو ما يكونش ليه شخصية ومحدش يحترمه، حتى الآخر لا يحترمه. ولذلك حتى الإنسان لما يكون بيتكلم في مكان ما وبين دول أخرى لابد أن يعتزب لغته. أديكم مثال حي، جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق، رئيس فرنسا جاك شيراك، كانوا عاملين اجتماع للاتحاد الأوروبي في سويسرا. طبعا الاتحاد الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الدول المؤسسة. كل الاجتماع عقد ولم تلقى كلمة واحدة باللغة الفرنسية. في نهاية اليوم وقبل أن يبدأ اللقاء الثاني أعلن الرئيس الفرنسي انسحابه هو وكل اللجنة والفريق الفرنسي من المؤتمر، اعتراضا أنه لم تلقى كلمة باللغة الفرنسية، وعدوا ذلك إهانة كبيرة لفرنسا. قال لك لا مش مكمل، وبالفعل والخبر موجود على الانترنت وخرج بالفعل. يعني ايه؟ يعني انا عايزك تتعلم لغات، لكن لازم اعتز بلغتي، بلغه القران الكريم، لكن اتعلم لغات الدنيا كلها، وده امر هنتكلم عنه ضروري. التقليد الاعمى تاني سبب من اسباب التحديات اللي تواجهنا، الغضب. الغضب تحدي كبير جدا بيواجهنا كلنا، ان اصبح دلوقتي نسبه العصبيه اكبر عند البنات وعند البنين. بسبب ايه؟ ضغوط حياتيه كبيره جدا بتواجهنا، ضغوط في السكن، ضغوط في الجامعة، ضغوط في البيت، ضغوط في المواصلات، ضغوط في معاملة الناس، فكل ده فجر طاقات الغضب. طب الغضب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الغاضب ان هو يغير مكانه، ان هو ان كان واقف يجلس او ان كان، بغرض انه يغير هذه الحركة التي يمكن ان تودي بحياتي. طب ما احنا عندنا في عائلاتنا كلنا واحد نعرفه قريب لنا يقول لك والله توفي كان متعصب شوية، في حاجه زعلته. الغضب كيف نتحكم في الغضب؟ طالبه العلم كيف تتحكم فيه؟ اولا لابد من ان تستمع الى نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه الصحابه النصيحه قالوا له، قال له لا تغضب، لو انك فعلت هذا لا صنعت شيئا كبيرا وعظيما. لا تغضب يا بنات الكراسي الاماميه دي، يعني انا مش هقعد على الكرسي طبعا، لو بامكانكم تاخدوها ولا حاجه تقعدوا عليها، أنا مش قاعد على الكراسي. يبقى قال الرسول لا تغضب، يبقى لا تغضب ده حديث من الرسول وصية له. يبقى لو أنا في حاجة بتزعلني أعمل فيها إيه؟ حاجة بتزعلني، أولا أبتعد عن المثير نفسه، مثير الغضب أبتعد عنه، أحاول إن أنا في مثلا طالبة تشتكيني من مشكلة في السكن، طبعا هي كانت في بيت أسرتها مش متعودة على الدوشة، مش متعودة مثلا تنام والنور شغال، الكهرباء شغالة. طب دلوقتي أنت أصبحت في وسط تاني بين زميلات لك، فلازم اتعود على الوضع ده، ان انا اعلم نفسي. اقول لك انا مثلا ما بعرفش اذاكر غير بصوت عالي. ايوه كويس انت بتذاكر بصوت عالي، لكن دلوقتي انت في وسط معاكي زميلات لك، ده الانسان حرام يقرا قران بصوت عالي في المسجد، لو ان صوته العالي هيعطل صلاه انسان او سيفسد عليه صلاته. يبقى ايه الشاهد؟ اعمل ايه؟ يبقى انا ابعد عن هذا المثير واتعود. عندنا حديث مهم جدا، انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. يعني ايه؟ يعني اللي ما بيعرفش يصبر يصبر نفسه. طب اللي ما بيعرفش ليس حليما يتعلم ان يكون حليما. الحلم بالتحلم، زي العلم انا ما اعرفش معلومه اتعلمها، يبقى العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم. لكن يقول لك ده طبع كده، مش حاجه اسمها طبع كده. الاسلام غير طباع الصحابه، كانوا من صناديد الكفر الى مصابيح الهدايه. سيدنا عمر بن الخطاب اللي ربنا سبحانه وتعالى، اللي الرسول دعا أن يعز الله تعالى الإسلام به. كيف كانت طباعه قبل الإسلام وكيف بعد الإسلام؟ وكل الصحابة كذلك. يبقى الإنسان بإمكانه أن يتغير. طب أنت مقبلة إن شاء الله على بعد التخرج، إن شاء الله هتكوني ربة منزل وهتكوني أم، وربنا يسعد الجميع. كيف يمكن أن أنا أوجه وأن أنا أقوم هذه الأخطاء؟ أنا طبيعتي متعصب، إزاي أن أنا أعلم نفسي الهدوء؟ لأن غيري سيقلدني، غيري سيتعلم مني. فدي كلها أمور مهمة وخطيرة. يبقى التحدي الأول الذي يقابل الإنسان في الحياة المعاصرة الإدمان بشتى صوره، إدمان حبوب، إدمان مخدرات، إدمان إنترنت، إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، إدمان استخدام الألعاب، ده إدمان. تاني تحدي أنا وجدته بيواجه الإنسان مننا هو تحدي الغضب وعدم السيطرة على النفس. لابد من التريث، والغضب دائما وأبدا دائما يفضي بصاحبه إلى الخطأ. يتكلم فيغلط، فيسيء، فيتفهم كلامه خطأ، فتحدث مشكلة بسبب الغضب. فلابد من التغلب على هذا التحدي الثاني. طبعا احنا قسمنا التحديات إلى تحديات نفسية وشخصية، تحديات أسرية، تحديات دراسية، تحديات مجتمعية، تحديات اقتصادية. عندي أيضا من أهم وسائل علاج الغضب ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ده ربنا بعتها لنا رسالة. طب ذكر الله أولى ما في ذكر الله القرآن الكريم. أنا نفسيتي تعبان النهاردة، حاسة بضيق في صدري، لا ده أكيد فلان عمل لي عمل، ده فلان عمل لي. لا، القرآن الكريم هو السلاح. مين مننا بيحافظ على القرآن الكريم كورد يومي؟ لازم نحافظ، ولو الأذكار فقط نحافظ عليها. يبقى كل إنسان بيشتكي من ضيق من كذا، ربنا بيقول لنا العلاج هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا، لن تطمئن القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وعندنا حديث صحيح، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيه؟ الحي والميت. يعني حي لأنه ذكر ربه، وميت لأنه لم يذكر ربه. يبقى أنا عندي أي مشكلة أستعين بها بالله. أنت ليه بتتركي؟ ده احنا لو عندنا طلب عند حد بنتصل به 100,000 مرة في اليوم. عملت إيه في طلب؟ أرجوك عملت إيه؟ طب أطلب من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب اشرح صدري، يا رب أنا مش حابة الكلية، كنت أتمنى كلية أفضل منها، يا رب اشرح صدري لها، حببني إليها. احنا بندرس علوم شرعية، أفضل علوم في الدنيا، لكن قد نقابل بعض التحديات. أتغلب عليها بإيه؟ أتغلب عليها بأهمية اللجوء إلى الله، وأنا أطرق باب الله سبحانه وتعالى، وأنا أطلب منه العون، ولن يرد الله سبحانه وتعالى أبدا سائلا. في حد كلمني امبارح في التليفون، فبتقول لي عمر ربنا ما استجاب لي دعوة. قلت لها في الحديث الصحيح أنه لابد أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوة أحدكم بشرط، إما أن يستجيب له دعوته تاخديها على طول فورا اللي أنت دعيت بيها، أو أن يدخرها لك في الآخرة، أو أن يصرف عنك من السوء مثلها. إذا مش شرط أن أنت تدعي بيه على طول أن يكون هو يجاب. ربنا سبحانه وتعالى لو أعطى كل إنسان ما يتمناه ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. طب ليه ربنا ما ادناش ده؟ لأنه بيدخل لنا، أو أنه صرف عننا من السوء أمثال ذلك. معايا شباب؟ ودايما تأملت حتى مع بناتي في ثالثة عربي أو رابعة قول الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. تفسير الآية دي إيه؟ إن الواحد مننا ممكن يدعو دعاء، ممكن مثلا أب وابن، أب وأم ما عندهمش أولاد، لم يرزق إلى أولاد لحكمة أرادها الله، فيقول يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد، فيأتي تأتي. لو كان الولد موجود لكان سبب من أسباب تعاستهم وسبب من أسباب حزنهم. وهديكم موقفين بيأكدينكم إن الإنسان مننا لازم يدعي ربنا إن هو اللي يختاره. اللهم إني أسألك من فضلك. عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، منعه عطاء لكن لا نفهمه نحن ولا نستوعبه. مشرفي في الماجستير كان الدكتور حلمي أبو الحسن ربنا يحفظه ويحفظ كل علماءنا، حكى لي موقف كان بيصلي في الحرم، فبيقول أنا بصلي في الحرم ساجد في الحرم وجنبي مني واحد يا رب خده يا رب ريحني منه يا رب خده يا رب ريحني منه. فبيقول سلمت، قلت له حضرتك انت؟ قال له انت لغتك مصريه، انت منين؟ قال له مش عارف منين من مصر. قال له انت انا مش عارف اصلي منك، يا رب خده يا رب ريحني منه، في ايه؟ قال له انا كنت هنا من 25 سنه في نفس المكان بعمل عمره وما كانش عندي اولاد، قلت له يا رب ارزقني ولد ويا رب يضربني بالحساب، وألحيت على الله في الدعاء فرزقني الله ولدا فلما ضربني بالحذاء أقسمت لأحضرن إلى نفس المكان وأدعو عليه بأن يريحني الله سبحانه وتعالى منه. ده بيعكس إيه؟ لابد من الأدب مع الله في الدعاء، الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، أو اللي أنت عاوزه خدته. يبقى إذا معنى كلامي لو أنا حرمت دعاء من الأدعية أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيختار للخير. خلاص. الحالة الثانية كانت سيدة، كنت أنا في الطريق للمنصورة الساعة 6 صباحا، فركبت السيارة الصبح المشروع، فلقيت فمعايا كتاب، فاتح الكتاب طبعا أي مواصلات لازم أن أنا أحرص يا معايا المصحف يا كتاب أقرأ فيه. طب حد بيدوخ من المواصلات يتعود أنه يقرأ في المواصلات، لأن حاليا أقل مشوار لنا بنهدر فيه مواصلات ساعة ساعة ونص من هنا للمنشية ساعة حاليا، كان الأول ربع ساعة أو تلت ساعة، دلوقتي ساعة كاملة لازم أستغلها في الوقت، أرجع قرآن أشتغل أفتح مادة أبص فيها وهكذا. فركبت جنب السيدة دي، فأنا فتح سيدة كبيرة في السن، فأنا فتح كتاب فلقيتها بتقول والله يا ابني انزل اشتري علبتين سجاير. قلت استغفر الله العظيم يا رب، على الصبح كده واحدة عاوزاني في بقى سجاير؟ فأنا قلت اعمل نفسك وأنت السامع عشان فضل يعني يا ابن الله يسترك هات لي علبتين سجاير. قلت ايه؟ فلما دخل واحد على باب العربية قالت له يا ابني قبل ما تركب هات لي علبتين سجاير، فراح جاب لها علبتين سجاير. فلما جت قالت منه لله البعيد مجريني وراه في كل سجون مصر، راح تزور ابنها في سجن المنصورة. فطبعا لازم تروح له بالعملة المتعامل بها هناك، فبتدور على اللي يجيبه. شوفوا انا ظنيت فيها ايه وهي بتعمل ايه، وشوفوا الابن اللي اي حد يتمناه، في واحد بيطلق مرته عشان ما بيجيلوش ولد، اشوف الولد عامل ايه مثلا او عامل ايه. فده الشاهد والدليل ان انا اقول يا رب اللهم اني اسالك من فضلك، فضلك كله خير، عطاؤك عطاء ومنعك عطاء. ولذلك عندنا كلمة رائعة لابن عطاء السكندري بيقول فيها قد يعطيك الله فيمنعك وقد يمنعك فيعطيك. افهموها انتوا بقى، قد يعطيك فيمنعك وقد يمنعك فيعطيك. طيب تمام. في عندنا حاجة مهمة جدا، مشكلة بتواجهنا ان الواحد مش عارف هو ايه. يعني الراجل هو قاعد مسكين حالته يعلم بها ربنا في وسط في بين علامة استفهام كبيرة خالص، لانه غايب عنه هدفه. انت هدفك ايه؟ الهدف، غياب الهدف متاه الراجل مش عارف هو فين. فكل حاجه بيسال، نفسه يتعلم لغه انجليزيه يسيب العلوم ويتعلم لغه انجليزيه، نفسه يكون كذا. دلوقتي معانا مثلا بعض الطالبات الى الان واحنا خلاص الامتحانات على ابواب تقول لك انا ما كانش نفسي اكون اصلا في الكليه دي. طب ما هو اثبتي نفسك وان انت بالفعل شخصيه جديره بالمسؤوليه وتحملي المسؤوليه. اعتبر ان ده اختبار ربنا سبحانه وتعالى. وهناخد عبارة مهمة جدا دلوقتي هنتكلم عنها. يبقى عبارة ان انا تايه، انا تايه ليه؟ لاني مش عارف هدفي. هديكم مثال بسيط، لما يكون واحد يكون منتظر حد ويتأخر عن ميعاده او هو راح قبل ميعاده، بيبقى ماشي في الشارع مش عارف يروح فين، الميعاد لسه بعد ساعة وهو مش عارف يروح فين، لان الرؤية غايبة. لكن لو انه عارف انه هيروح في المكان الفلاني يبقى لابد للانسان ان يسأل نفسه النهاردة اول ما تروح النهاردة، انا هدفي اكون ايه؟ هل انا هدفي يعني اخلص دراستي واستنى العدل؟ برضو ده هدف مشروع، هدف مشروع، هدف مشروع، لكن انا عارفه هدفي ايه. لا انا هدفي اكون الاولى على دفعتي، كلام كويس جدا وهدف رائع. ايه الوسائل التي اتبعتيها لتحقيق هذا الهدف؟ ففي واحد وهو نايم بامر الله ان شاء الله اكون الاولى، اكون الاولى ان شاء الله. وطب البطانيه معلش يا ماما بطانيه كمان ان الجو برد. طب يا بنت المحاضرات يا ماما زميلتي في المحاضره وانا عارفه بتبعت لي كل يوم اللي خدوه وانا ان شاء الله مش هنزل السنه دي على الامتياز، وتصحى من النوم الظهر ازاي؟ يبقى انا بقى عندي حلم، هذا الحلم لابد من خطوات لتحقيقه، والا الاماني بلا عمل سبيل العاجز. اماني بلا عمل ده اماني العاجز. مرة سمعت المرة أحد المفكرين بيقولوا عارفين، بيسأل نفسه عارفين أكتر مكان فيه أحلام فين؟ أكتر مكان فيه السرير وحاجة تانية، أكتر مكان فيه أحلام، أحلام تمناها أصحابها وحلموا بها. ربنا يبارك في أعماركم، هي المقابر. المقابر ليه؟ لأن كل واحد مننا راسم أهداف ملهاش حدود لكنه لا يسعى في تحقيقها، فتلاقي المقابر ربنا يرحم الجميع وكل موتانا جميعا، فيها من الأمال والأحلام ما لو استيقظ أهلها لقالوا لنا اعملوا، فإن الدقائق لا تعود. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حياة بتعدي خلاص. النهاردة يوم 26/11 لن يعود إلى يوم القيامة، الساعة عدت لن تعود إلى يوم القيامة. فلابد إذا كنت بالفعل حاسة بالحيرة فلابد من تحديد الهدف. أنا عاوز أكون معلمة لغة عربية غير الناطقين، ممتاز، خلاص دراستك عشان في وسائل 1-2-3. أنا نفسي أكون خريجة شريعة متميزة، نفسي أكون محامية تسير بين الناس بالعدل أو قاضية وتؤدي الحقوق بالعدل، ممتاز، عاوز منك تقرأي وتعملي وتستعدي. أنا دلوقتي حاليا صعبان عليا الدكتور اللي هو منتسب للأزهر زورا وبهتانا، واللي بيتكلم سعد الدين الهلالي اللي بيسألنا جميعا، والأزهر طلع بيان استنكار، وغيره وغيره من اللي بيتكلموا في الشبهات وبيطعنوا فيها في ديننا. فأنا في أصول دين دوري هو أن أدافع عن الإسلام وعن قضية المسلمين، لكن أنا طالبة زي أي طالبة خلاص. أي دكتورة في الكلية بمجرد ما يلمح في أي طالب عنده أي تمايز بيساعده وبيعينه وبيدله على الطريق. كتير جدا منكم بيسألوا إزاي أجيب امتياز، ودي إن شاء الله أعمل لكم لها محاضرة كيف تحصلين على الامتياز بسهولة. لكن أول سبب فيه إن وأنا بصحح الكراسة كراسة الإجابة إني لا أشعر إن في كتاب آخر أمامي. أهم سبب من أسباب الامتياز إن أنا أشعر بتميز الطالب، كاتب من فكره، كاتب من عبارة أنا لم أقولها في المحاضرة، أو كاتب أنا كلام قلته في المحاضرة وبنى عليه وأسس عليه. على طول الأستاذ بيلتفت إن الورقة دي مش عادية، أما كل الورقة ده عادي نفسه، هو نفس الكتاب اللي أنا طبعه، أنا كنت طبعة 300 أصبحه 600. لكن لما لقي طالب قدامي طالبة تكتب بإبداع بفكر، أنا عاوز أقول لكم إن حتى لو تركت بعض الأسئلة ممكن تاخد امتياز. ليه؟ لأنها أجابت على شيء فكري مهم جدا تأكد منه الأستاذ أنها ستكون فعلا شخصية مميزة، وده أمر أنا بأطبقه وبأعمله. ممكن أتجاوز عن خطأ واثنين وثلاثة فرقة الإجابة وأمنح الطالبة 100%. لماذا؟ لأنها أجابت عما لم يجب عليه أحد من زميلاتها. فلازم الجامعة غير الثانوي، الثانوية كان الوضع كله الإجابة بالكلمة، في نموذج إجابة، إحنا عايزين نقيس فكرك، مستواك إيه في الإبداع، طريقة عرضك للموضوع إيه؟ فهنا إذا كان ده تحدي مهم جدا، تحدي التوهان والحيرة، مش عارف يدخل منين، حد تفضلوا، حدد الباب اللي أنت عاوز تدخله، أني باب منهم، كل الأبواب مفتوحة. كل الابواب مفتوحه. انت حاليا طالبه في القران في في في جامعه الازهر، المطلوب عندك القران الكريم، عملت فيه ايه؟ بدات فيه امتى؟ القران الكريم اللي ربنا قال ولقد يسرناه للذكر، يسره وسهله، لكن للحفاظ عليه ربنا جعله بينسى، عشان خاطر انا لو حفظته مره وما رجعتش للقران هنساه كل العمر، فلازم ربنا يخليه يتنسي عشان خاطر احنا نرجع له. يبقى المدونه، اختار الباب المناسب لك. طالما اخترت الباب النهارده حدد الهدف، عاوزه تكوني ايه وابدأي فيه. انا ضعيفه في ماده، كلنا ضعاف في بعض المواد، هو دكتور الجامعه ده يتقن كل شيء في كل شيء؟ ابدا، احنا كلنا طلاب عين. دكتور الجامعه تقدم عنك خطوات ان شاء الله توصليها، تقدم عنك خطوات في طلب العلم، لكن كلنا طلاب عين. الرسول بيقول اطلبوا العلم من المهد الى اللحم، يعني هيتم الواحد طول عمره بيتعلم. انا ضعيف في ماده، مش عيب، العيب ان انا استمر على ضعفي. دلوقتي عندنا التعليم الافتراضي، بزعل جدا لما حد يقول باخد كورسات بره، اللي بيدي الكورسات ده مش افضل منك، انت احسن منه وفكرك احسن منه، لكن هو كل الموضوع ان هو عنده تسويق. انت لو دخلت على الانترنت على اليوتيوب وكتبتي عنوان المحاضره هيطلع لك 1000 استاذ و1000 دكتور شرحها، لو انت عندك رغبه بالفعل للتغير ولتحسين المستوى. يبقى اذا كان الابواب دي كلها قدامك وانت تايهه معناها ان ما عندكيش هدف. حددي هدفك عشان توصلي لغايتك السليمه بخطوات معهوده. يبقى انا عارف انا قدامي هدفي اوصل هناك، قدامي 20 درجه سلم هطلع، انا عرفت ايه المطلوب هطلع، لكن ماشي تاني مش عارف اطلع هنا ولا هنا، يبقى لن احقق ابدا هدفي. بعد كده لابد من اما اخد بالاسباب واحدد بابي ابدا التوكل على الله. المتوكل على الله، والمتوكل هو من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. خذ بالأسباب. الرسول لما وجد الرجل معه الناقة وتركها دون ربط فقال له اعقلها، قال تركتها على الله. قال اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل. انت حاليا دخلت امتحان ما حلتيش، بتحصل، بس انا خدت بالاسباب. انا راضيه، انا راضيه بنصيبي لان انا عملت اللي عليا. ولذلك كتير جدا من هنا في الثانويه لم يحقق هدفه، لكنه بدل ما في وسعه. خلاص دي اراده ربنا، ربنا اختارك في مكان. طب ما انت في زميله ليكي جابت حققت كليه طب وكليه هندسه وكليه صيدله اللي انت تمنيها، وتعرضت لحادث في اول يوم وهي الان بين يدي الله. يبقى ربنا بيختار لعباده. انت بتحلمي حلم مشروع، لكن ارضى بما قسمه الله عند النتائج. عليك ان تسعى وليس عليك ادراك النجاح. اسعى واعمل اللي علي واشتغل واجد واصحى بدري، استغل البكور، بركه البكور، بعدها اتوكل على الله. يا رب انا متوكل على الله. فده امر مهم للغايه، حسن التوكل على الله. بعد التوكل على الله، الحبه اللي انت رميتيها في الارض هتكون كده ان شاء الله كلها زهور مثمره وبناءه. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا، من يظن بالله خيرا لن يخيب الله تعالى له ظنا. ربنا سبحانه وتعالى يا شباب هو القائل ان الله يحب المحسنين. ربنا القائل ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني وانا بذاكر كده كنت في الثانويه اذاكر، فاقول يا رب انا على ثقه ويقين انك لن تضيع تعالى، سواء حصلت عليه درجات او لا، انا على ثقه ويقين ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبي. في مره من المرات، وعباره حتى بناتي يعرفوها، دكتور كان عندنا في الدكتور بلاغه، فانا صراحه يعني جاوبت امتحان البلاغه في الامتحان، كنت يعني كنت بحب جدا البلاغه، فجاوبت امتحان البلاغه كنت في منتهى الابداع، فانا طبعا سعيد بنفسي جدا ومبسوط. فرحت للدكتور، دكتور البلاغه، مع اول الفصل الثاني رحت له، قلت له استاذنا مفيش كده ورقه الاجابه لفتت نظر حضرتك في الورق الفصل الاول؟ قال تعالى يا عبد الواحد مالك؟ قلت له يعني حضرتك كده مفيش، ما انتش فاكر اي ورقه اجابه كده كويسه، انا واثق انها ورقتي يعني. قال والله يا عبد الواحد فيه كتير، بس انا عاوز اقول لك على حاجه يا ابني، القلم يكتب بما يوحي إليه الله سبحانه وتعالى أن يكتبه. قال فيه ورقة إجابة بعد التصحيح تلاقي أن أنت بتمنحها درجة أو اثنين، فأنت عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح. فلا بد أن أنا أثق أن ربنا مش هيضيع أبدا تعب أبدا. إن ضاع يبقى دي حكمة يعلمها الله وهي خير، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بعباده إلا خيرا. يبقى لابد من إحسان الظن بالله. احسن الظن بالله، عمر ربنا ما هيضيعني ابدا. ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي، عند حسن ظن عبدي بي. ربنا بيقول ان ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، وان تقرب الي عبدي شبرا. احنا كلنا بعاد عن ربنا، احنا بشر لسنا ملائكه، لا الدكتور معصوم من الخطا ولا انت معصوم من الخطا، لكن الشيطان بيتمكن مننا في جلد الذات، ان انا اجلد نفسي. لا انا بعصي ربنا. طب وبعدين ابدا اتحرك للامام. فان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي. يعني انت بس ابداي بس في الطريق الى الله وربنا هيجري عليك. هو بيقول له اتيته هروله ولله المثل الاعلى. بعد كده عندنا التحديات الأسرية. التحديات الأسرية، إيه التحديات الأسرية اللي بتقابلنا؟ تحديات أسرية كبيرة جدا. كل واحد مننا أولا ما حدش مننا اختار والده ووالدته، صح؟ وده اختيار ربنا سبحانه وتعالى لنا. مع مرحلة الجامعة بنجد إن في بعض الناس بيقول لك إن أنا يعني معترض على حياة أهلي، معترض على حياة والدي والدتي، لا أنا أتمنى لهم يكونوا في وضع أحسن. تمام، كويس جدا، لكن إياك أن تنسى عبارة أمير الشعراء أحمد شوقي، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. مفيش حد أرحم أبدا بيك من والدك ووالدتك، حتى لو كان لهم رغبة ضد رغبتك، رغبتهم هذه تنطلق من حبهم لك ومن حبهم لك. يبقى لابد من الحرص على إرضاء الوالدين بشتى الطرق، بشتى الطرق. في طالبة بعتت لي رسالة إنها ما بتكلمش والدها. قلت لها ده الرسول أمرنا من صلة الأب والأم، الأب والأم ولو كان كافرين. يعني سيدة أسماء بنت أبي بكر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة في وصالها، قال: صلي أمك. كانت كافرة، صلي أمك. يبقى احنا أبهاتنا وأمهاتنا مهما كان فيه من أخطاء، فطبعا التراب اللي بيمشوا عليه على رأسنا من فوق، ومحدش بيدرك قيمة الأب والأم إلا بعد فقد الأب والأم، وعندها لا ينفع الندم. فلا بد أي تحديات أسرية لا بد من التغلب عليها. طب إيه بيواجهنا؟ إيه الأب والأم حياتهم كلها كانت إخلاص وعشرة وتضحية وحب ووفاء، كل ده بسبب إقامة بيت لي. سألت الطالبة اللي بتسألني إن والدها مثلا ما بيكلمهاش، قلت لها: والدك ده مش كان ممكن يكون لا سمح الله رجل سمعته سيئة، ويقال إن بنته فلانة بنت فلان صاحب السمعة السيئة، لو ما كانش لأبهاتنا وأمهاتنا فضل فقط سوى أنهم أناس طيبون لم يفعلوا مكروها في حياتهم، فده جميل على الرأس. لأن غيرنا اتولد وجد والده تاجر مخدرات، أو والده حرامي، أو والده كذا، أو والده كذا. يبقى لابد إن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الأب والأم، نعمة توفير المأوى في بلد، في ناس ما لهاش سكن، في ناس مش عارفة تسكن، في ناس بيوتها في الشتاء بالمية بتنهابر عليهم كأنها السماء مفتوحة. فأنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى. أنت عندك طقم واحد بتلبسيه، الحمد لله غيرك مش لاقي الطقم ده، المهم إنه يسترني. وعمر الإنسان ما كان تقييمه بلبسه، الإنسان تقييمه بنظافة ذهنه. لو طقم واحد بس ونضيف يبقى ده بيئة نظيفة. يبقى عمر الإنسان ما يقيم أبدا بلبسه أبدا. لا تضعي أبدا أسرتك في، أنا واحد من الناس دلوقتي بشوف أروح مثلا أشتري لأولادي أسعار غير عادية لا تطاق، محدش بيشتري. أخويا في القاهرة لو عنده لبس من ولاده باخده لولادي، لو في لبس عنده يناسبني باخده، لو واحد صاحبي عنده عادي جدا أنا بعمل ده. ليه؟ لأن دي الحياة، محدش مننا يملك كل شيء، ومش عيب إن أنا أعمل ده، مش عيب إن أنا أجيب لبس ولاد أخويا ليا، أو إن أنا أخد لبس أخويا ليا، أو لبس واحد صديق ليا، عادي جدا. المهم إن أنا محافظ على مبادئي وإن أنا ثابت، وده أمر بيرفع من شأني، لا يقلل أبدا من قدري. واضح يا شباب؟ طيب، بعد كده لابد طبعا من تذكر الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عندي بعد التحديات الأسرية أختمها بعبارة أنا يعني دخلتها في تحدي آخر لكنها مهمة يمكن نأتي لها لاحقا. في ناس كتير جدا ماشيين بمبدأ لن أعيش في جلباب أبي، فاكرين المسلسل ده بتاع عبد الغفور البرعي؟ ربنا يرحم الجميع. الشاهد المسلسل بيعكس قضية مهمة، لن أعيش في جلباب أبي، مش عاوز أعيش في نفس المنهج ده. طبعا لازم أخد بالي إيه السبب، مش عاوز أعيش ليه؟ طب لو أنا عاوز أطور أو أحسن، ممكن أن أنا أحسن وأطور. طب لو أن أنا عاوز أقوم فيهم بعض الأخطاء، أقوم بعض الأخطاء بالأدب، بالأدب والليل. ده أنا دايما بتأمل قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف دي معناها إيه؟ اسم فعل مضارع بمعنى ايه؟ اتضجر. انا شايف غير كده، انا شايف ان اف عباره عن صوت، وكان القران اراد ان يقول مجرد رفع الصوت ونفث الهواء في وجه الاب والام ده يعتبر عقوقا. ولا تقم لها اف، لو انتم لاحظتوا اف كلها هواء، هواء، مجرد الهواء بصوت عالي ومندفع في مقابلة الأب والأم في مواجهتهما يعد عقوقا. يبقى لازم أخذ بالي. ولا تقم لهما أف. طب ليه ربنا قال ولا تتضجر منهما؟ لا تتضجر منهما ولا تنفر منهما أبدا. ولا تقل لهما أف، صوت، صوت والهواء مندفع من الفم، دلالة على أن أصغر الأمور يمكن أن إحنا نعوق بها الأب والأم دون أن ننتبه. بعد كده أول حاجة عندنا في التحديات الدراسية تحدي الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت حاليا كلنا ربنا يمتعنا بالصحة مش حاسين بالصحة، عاوز تحس بيها روحي زوري مستشفى جيهان ولا مستشفى الميري ولا أي مستشفى، شوفي واحدة في سنك اللي بتغسل كلى واللي بتاخد أورام علاج أورام واللي عندها مشكلة، فلا بد من نعمة من حمد الله على نعمة الصحة، نعمة العافية. نعمة العافية مهمة جدا، ولازم ان احنا نحمد ربنا عليها، مهما قدمنا له لن نوفيه حقه. كذلك نعمة الوقت، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. لازم أنتبه منه، الوقت لا يعود أبدا. النهاردة أنا إيه الجديد عندي النهاردة؟ ما الجديد الذي قدمته لنفسي؟ ما الجديد الذي أضفته إلى معارفي؟ إيه النهاردة اللي أنا حفظته من كتاب الله؟ إيه المحاضرة اللي أنا سمعت بها النهاردة وناقشت الدكتورة وتناقشت معها في أمور علمية واستفدت منها؟ يبقى لابد من الانتباه إلى خطورة الوقت. الوقت كالسيف، بل بعض العلماء قال إن الوقت كالذهب، وكل ده كلام فاضي. الوقت كالحياة، الوقت هو الحياة، من فرط في وقته فرط في حياته. طيب بعد كده عندنا إيه؟ عندنا 20 سبب لضياع الوقت، 20 سبب من أسباب ضياع الوقت. للأسف طبعا الجهاز بس مش معدولين كويس. 20 سبب لضياع الوقت. أول سبب منهم إعادة شريط الماضي. كان نفسي في كلية صيدلة، كان زماني في كلية طب، كان زماني حاليا مسافر برا مصر. إعادة شريط الماضي من أهم أسباب ضياع الوقت. كذلك القلق بشأن المستقبل، بكرة بتاع ربنا، بكرة ده بتاع ربنا، مش عارف إيه اللي هيحصل فيه، لا تنشغلي أبدا ببكرة، أنت تعيشي يومك فقط. مش مشكلة، خلاص شباب شكرا. كذلك الدوران في دوامة المشاكل، مشاكل لا تنتهي. كل واحد مننا عنده مشاكل، لو أنت استسلمت للمشاكل هتمري، هتكوني في دوران المشاكل لن تخرجي منها. طب أعمل إيه؟ تعاملي مع مشاكلك، اخرجي عنها. عندي مشكلة في السكن، أبعد، أبدأ أتعامل معها إزاي؟ حل المشاكل، أو إن أنا مش عارف أحل المشاكل لازم أبعد شوية عنها، أبدأ أتعامل مع المشاكل. كذلك الاتصال بالإنترنت إلى وقت متأخر من الليل، الاهتمام بجديد النجوم وأخبارهم، أشوف الأخبار وليتهم نجوما، ليتهم نجوما. للأسف النجوم هم نجوم الفكر ونجوم الثقافة ونجوم المبادئ، لكن أي حد بيهدم في المجتمع ده ليس نجما أبدا، ده تحت الثرى، مكانه تحت الثرى. تأجيل الأشياء المهمة في حياتك، عندنا مشكلة تأجيل، أنا إن شاء الله هذاكر بس هبدأ من بكرة، لا من يوم السبت، أكون رحت البلد ورجعت من البلد أبدأ السبت، ابدأ اللي عاوز ذاكر يبدأ من النهاردة. التسويف، مشكلة التسويف مشكلة كبيرة جدا، سوف، ابدأ النهاردة، النهاردة ابدأي، ابدأ النهاردة احفظ القرآن، ابدأ النهاردة راجع موادي، ده أمر مهم جدا. كذلك الاتصالات التي لا تنتهي، البنات عندنا في الكلية كأنهم أصحاب شركات. كانوا اصحاب شركات، التليفون 24 ساعه، حتى في المحاضره بقول لها مش مشكله الصفقه دي لو عدت في صفقه ثانيه هتيجي، اصبري شويه، يعني في التليفون حتى في المحاضره. فاتصالات لا تنتهي، ليه السبب؟ فاضيين، لان الفاضي هو اللي بيعمل كده، مفيش واحد مشغول ابدا يعمل ده ابدا. التردد في اتخاذ القرارات، لابد ان احنا لا نتردد ابدا في اتخاذ القرارات، نبدا وناخد قرارنا بكل قوه. مشاهده التلفزيون بلا هدف، التلفزيون مش وحش لما اشوف حاجه كويسه فيه، لكن بلا هدف لا، اشوف برنامج علمي، اشوف حاجه برضو حتى لو برنامج حتى لو تسليه، بس انا ذاكرت اللي عليا وخلصت اللي ورايا. من التحديات الدراسيه اللي بنواجهها هي مشكله الاساتذه، التعامل مع الاساتذه. يعني طبعا لا شك، اولا الاستاذ ليس معصوما من الخطا، ليس معصوما من الخطا، وليس ملاكم، والاستاذ عنده مصرف وعنده بيت وعنده مشاكل وعنده هموم وعنده اعباء، ممكن يكون في يوم غير مهيئ للتواصل، ممكن يكون في يوم غير مستعد للابتسام، رغم ان هو فرض عليه انه يبتسم لكل طالب وطالبه، لكن فرضا هو بشر عنده معوقات لا قد يمنعه عن ذلك. طب كيف نتغلب عن الهيئات؟ الحمد لله في الكليه عندنا قانون، لو في اي مشكله مع الاستاذ كيف انا اناقشه هو شخصيا، او اتكلم مع الارشاد الاكاديمي، او اتوجه بنفسي الى احد الاساتذه، السيد العميده او سيد الوكيلة أو أي حد. رعاية الطلبات بالنسبة لكم مكتب أمهات، يعني يعاملوا الطلبات إن هم أمهاتهم، هو أكبر مكتب ليكم في الكلية. فلو في أي مشكلة توجهت المكتب على الطلبات، الكل هيستمع إليكي، هم لهم وسائلهم في التواصل مع صاحب المشكلة لحل المشكلة. لو في أي مشكلة مع طلبتكم إن شاء الله ستجدي أداءً صاغياً. طبعاً أحياناً بيكون في فجوة بين الطلاب وبين الدكاترة، يكون في بعض الفجوة، لكن الحمد لله عندنا أعتقد إنها أقل من غيرها. الفرقة دي عندنا الدكتور أسماء ربنا يكرمه خير، يعني دايما ما تكون مفتوح ودايما بيستمع إلى كل الطلبات، ونظرا لمجرد معرفة مشكلة الطالبات إن هم تعرضوها على البوابة، توجهت للدكتور بديعة وكانت في منتهى الحزن لمشكلة الطالبات اللي حصلت النهارده صباحا. لا تتردد أبدا، ما فيش ولا مشكلة إن هم كانوا طلبوا الدخول من البوابة الخلفية وكانت مغلقة فجم جنب الكلية. طبعا الطريق مش ممهد، يعني كان في خطوره عليهم ان هو يمشوا في طريق غير ممهد جنب الكليه. ما ينفعش، لازم امشي الطريق كويس ويكون فيه يعني يكون الله وما اكونش اخاف منه على الناس. كان في كلاب ضاره ايضا في الطريق فتعرضوا لمشكله كبيره مره الصبح وربنا عمل لنا جهاد وسلمنا. الشاهد ان انا ما تعرضتش ابدا، مفيش دكتور جامعه ممكن ان هو يضطهد حد في مستقبله، مش ممكن. دي من الاحلام بتاعت زمان. الاحلام كانت موجوده زمان، دلوقتي في اكثر من وسيله للقضيه على اساس الجامعه. وهو في النهايه اب او ام. والله العظيم والله العظيم الورقه اللي بتاخد درجه الوصول او لا تستحق النجاح كاني حكمت عليها بالاعدام. بنجحها ثلاث اربع مرات. لان الموضوع شعور صعب جدا ان انا اكون سبب في ان الطريقه تشيل مني. لازم اتاكد يقينا، يعني لازم لو ان انا ما حللتش لازم تخسر. فالوصول بقى دي اداه. لكن انا لازم الاقي مره واثنين وثلاثه لان دي بنتي. وزي ما بعمل في بنات الناس برضه بناتي. لازم ان انا اخد بالي من دي كويس. انا وكل زمايلي اوعوا ابدا تتخيلوا ان حد بيتعمد انه يوصل حد، لا يمكن. لكن انت بتطبعي عندي تصور معين هو الرجاله ويكون الواقع بخلافه تماما. انت كانت غلط، عندك اخطاء ماليه مثلا، عرضت الموضوع مش هو المطلوب وهكذا. فطبعا انا هاخد صوره الدكتور بتاعي والدكتور اسماء عشان خاطر اقول لكم اي مشكله لهم قدامه ست العميل مش موجوده ست الوكيل موجوده. اعملوا المشكله عليهم. عندنا صندوق في الدور الثاني اسمه صندوق الشكاوى. مفتاحه مع الدكتوره دي على الواحد. ست العميد. اي مشكله عندك، اي مشكله عندك ضعي ورقه فيه بدون ذكر اسماء. اكتبيها. دكتور اسامه مره، حسن كذا لا قدر الله، اكتبي. بس شايف ما تسكتيش ابدا على حق انت محتاجاه. كل الوسائل متاحه. امام مكتب العميد هتلاقي في صندوق الشكاوى والمقترحات. ضعي ورقه. يبقى حتى اسمك قدام ربنا عملت اللازم وشهادتي هنا عندك. صح؟ ولن تسكتي على باطل او على امر انت تقرنينه. دكتوره ايمان رجال الله كلميني اي حد مننا كلنا حياتنا يعني بنبنيها في الكليه لاجل خدمه طلباتنا وطلباتنا والارشاد الاكاديمي طبعا. طيب عندي دلوقتي الموضوع الثاني او التحدي الثاني المناهج. المناهج الدراسيه. المناهج الدراسيه انا الصوره الاولانيه دي لو رتبتها كتب الجامعه الصوره الثانيه مراجع اساسيه. الكتب الدراسيه بتاعتنا السنه دي كنا بنعاني من مشكله انا وزمايلي كلهم ان الكتاب موحد على مستوى الجامعه. قبل كده كنا بنختار الكتاب عارفين احنا بنقرر ايه. السنه دي احنا احيانا بندرس حاجات غير مقتنعين بيها او حاجات في الكتاب كان يمكن ان يستغنى عنها. فبنتغلب على ده في ايه؟ ببعض ان انا بملي حاجه اضافيه، بشرح حاجه ثانيه، بقول والله دي ما تهتموش بيها قوي في الكتاب لان الوضع الكتاب احنا اغلب بلدنا. فاعتقد ان فكره الكتاب الموحد اعتقد انها فكره كانت غير موفقه. وفي بعض الكتب كتبها الموحده كتب جيده. طب انا اتغلب على ده ازاي؟ انا كنت بعمل في الجامعه انا وكل زميلاتي وكل زملائي كل ماده كنت بقرا فيها كتاب خارجي. يعني مثلا ماده في اللغه العربيه اخد كتاب خارجي في نفس الماده اتغلب عليه. فكر ست العميد. يمكن ان انا اتعامل مع مقرر دراسي واتعامل مع كتاب اخر مع مرجع من المراجع لو كان عندي متسع اطلع على الانترنت اكتب النهارده مثلا قضيه مثلا تاريخ التشريع. يعني ايه تاريخ التشريع؟ مثلا يبقى انا اقرا في هذه القضيه موضوع الفقه المقارن. يعني ايه فكره الفقه المقارن؟ عندي كتاب مقرر وعندي ايضا الانترنت وده مجال رحب وواسع جدا وشرط السيطره عليه والتحكم فيه يمكن من خلاله الوقوف على ابعاد بعض القضايا المهمه. يبقى لابد ان الطالب يكون عنده رؤيه اوسع واشمل لانك بنهيئك الجامعه لا تخلد عاليا. لازم ناخد بالنا من النقطه دي. الجامعه لا تخلد عاليا وبتعمل ايه؟ تخرج طالبا قادرا على البحث والوصول للمعلومات. لازم ناخد بالنا. يبقى انا بهيئك في الجامعه للوصول الى المعلومه معاك الحد المقبول من طلب العلم والوصول الى المعلومه السليمه والقدره على الوصول اليها لننمي فيك ملكه البحث. هذا هو الاساس. لازم تاخد بالك من النقطه دي. الجامعه لا تخرج عالما وبتعمل ايه؟ تؤهلني للبحث وللوصول الى المعلومه. هذا هو عمل الجامعه وده دورنا تنميه البحث لدى الطالب الوصول الى المعلومه هو ده المطلوب. يبقى انا بالنسبه للحاضر يبقى بالنسبه ان شاء الله نفتح المجال في نهايه المحاضره لاي نقاش. يبقى اذا بالنسبه للكتب الدراسيه كنت اقترح ان احنا اي موضوع الدكتوره تشرحه في المحاضره اقرا لو مقال عنه لو اي فكره عامه عنه وابدا على طول في تحصيل والوصول اليه. بعد ذلك عندي بنتكلم عن افضل طرق المذاكره. افضل طرق المذاكره ده تحدي كبير جدا من التحديات المعاصره لطلاب الشباب. افضل طرق المذاكره اول دي عندنا نقطة مهمة جدا. بيقول أولا إن أنا أبدأ بتقسيم الدرس إلى عناوين رئيسية. أنا بنصح دايما طالباتي وبناتي باعتماد القراءة السريعة كقراءة أولى. المفروض عندي ثلاث قراءات للكتاب قبل الامتحان. القراءة السريعة، اثنين القراءة المتوسطة، ثلاثة القراءة المتأنية، أربعة مراجعة ليلة الامتحان. القراءة السريعة ده أسلوب من أساليب القراءة. أنا حاليا لو أنا عاوز أصور كل المدرج ده بصورة واحدة ينفع إن أنا أقرب الكاميرا منه ولا لازم أبعد شوية؟ أبعد شوية عشان آخد الصورة كاملة. كذلك القراءة السريعة بتعتمد إن العين ترى الصفحة الواحدة مرة واحدة. الصفحة كاملة. ده محتاج تدريب، يحتاج تدريب. طب أقرأ إزاي؟ ممكن كده ما استفدش من الكتاب. أيوه ممكن ما استفدش، طبيعي جدا. أنت بتظن هذا. القراءة السريعة إن أنا أقرأ الكتاب الجامعي، الكتاب ما ياخدش يوم. يوم فقط فقط للندبة من الغلاف إلى الغلاف. أقرأه زي إيه؟ أقرأه قراءة الجرائد. دي اسمها القراءة السريعة. طب ده صعب. بالتعود بتاتي. طب أعملها إزاي؟ بالتعود المرة إن أنا اللقطة الأولى من عيني تقع على العناوين الرئيسية يكفيني. في القراءة السريعة إن أنا أدقق في الفهرس. الشيخ محمود شاكر الله يرحمه يقول إن الفهرس هو مفتاح الكتاب. أقرأ الفهرس أولا. الكتاب ده بتاع الاستاذ فلان الفلاني، فهرسه بيكلمنا عن ايه؟ اربط الربط بين الموضوعات الدينيه اللي بيسموه حاليا الخرائط الدينيه. ان انا اخد تصور عام. الموضوع بيكلمنا عن كذا. يبقى اذا لابد من الاعتماد على القراءه السريعه، طب انا مش عارف القراءه السريعه. ابتدي ابحث على الانترنت يعني ايه القراءه السريعه. بعد القراءه السريعه عند القراءه المتانيه. ابدا واحدة واحدة، الكتاب أول مرة أخدته في يوم، بعد كده هاخده في يومين ثلاثة. طب إيه فايدة الكتاب لما أنتهي منه كله في يوم؟ ليه فوائد نفسية عظيمة جدا، منها الراحة والسعادة النفسية والإحساس بالفخر والزهو بإن أنا خلصت كتاب كامل. ويقينا استفدت منه، لكن لن تظهر لك الاستفادة الآن. بعد كده القراءة المتوسطة، بعد كده القراءة المتأنية اللي هي بقى بين السطور والخلفيات. هتكون أسهل قراءة لأنك مريتي على الكتاب مرتين. قراءة سريعة، قراءة متوسطة، قراءة متأنية. وفي كل ده معاكي القلم في يدك لتكوين بعض الملاحظات في الهوامش. ربط الأفكار، هو ده المذاكرة والتميز ربط أفكار. إن أنا ربط واخد تصور عام. بعد فكرة بعد الثانوية الأزهرية في الثانوية كنت أنت بتعتني بالجزئيات. إحنا في الجامعة معنيين بالكليات. الفكرة العامة عن الموضوع إيه؟ طب لو في راي للدكتور راي مخالف او راي مهم، دي نقطه مهمه جدا لابد ان انا اقف عندها لاسجلها ولاقف عندها، راي مخالف لقضيه معينه وهكذا. طب في عندي حدث من الاحداث المعاصره زي ما كلمتكم دكتور مثلا سعد الدين الهلالي والازهر طلع بيان استنكار، دي قضيه مهمه ممكن استاذ تسالني فيها في الامتحان. ايه رايك عنها؟ ايه رأيي في مقاربة لنص صريح من نصوص القرآن الكريم، يبقى برضو بسمع الأخبار بربطها بدراستي. غير كده ماليش علاقة بيه، لا أشغل نفسي بسياسة ولا أشغل نفسي بشيء، لأن لا طالب من وراه، أركز في شغلي وفي علمي، هو ده مطلوب. يبقى لابد من القراءة الأولى السريعة، السريعة دي في يوم يوم واحد فقط، 24 ساعة من القرآن، لا يزيد. القراءة المتأنية يومين أو ثلاثة، القراءة المتوسطة، القراءة المتأنية واحدة واحدة، أنا كده أستوعب الجزئيات التي لم أستوعبها من المرتين الأولين. بعد كده مراجعة الامتحان. كان في مقال على الإنترنت اسمه طريقة المذاكرة بالإفلات المتكامل، الإفلات المتكامل. الطريقة دي أنا طبقتها الدكتوراه، حتى في الدكتوراه طبقتها وصلت كتير جدا منها. بالإضافة طبعا لمراحل كتيرة من حياتي كنت برضه بعمل منها. الطريقة بتقوم على أساسها إن في طالب علم توجه لأستاذ أمريكي. أستاذ أمريكي فقال له أنا الأستاذ اشتكى منه من عدم استيعابي ومن عدم قدرته على المذاكرة والتحصيل. فتوجه به إلى اتفضل إن شاء الله ربنا يحفظك. سيد عمي لو حضرتك وقفت الرعب ولا حاجة إن شاء الله ربنا يحفظك وبارك فيك. يعني فرحة بإذن الله تشجيع كبير جدا للمقرر. ربنا يا رب يرفع حضرتك ويحفظك. من يوم تواجد سيد العميد العمادة وأنا راسخ في قلبي اطمئنان ورضا وثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الأمر واحد الكلية، لن تضيع هذه الكلية أبدا. ما بقيت على رأسها فضلت العميدة بإيمانها وإخلاصها وكل سؤالها راسها سيدي. وبيدعو إلى مزيد من النشاط، وبعدها يمكن أن أعود مرة ثانية إلى ما كنت عليه. يبقى اعمل لو ذاكرت في اليوم 5 أكلات مثلا ابدا بيهم، اخدت من الساعه 30 ساعه وتلت عملت فيه كوبايه شاي، عملت فيه مشروب، عملت مكالمه تليفون، المهم ان انا تلت ساعه فقط. دي اسمها طريقه الافلات المتكامل. وطريقه الافلات المتكامل هي تركيز الانسان كل طاقاته لمده تلت ساعه فقط لا تزيد. بعد تلت ساعه يمكنه ان يرتاح لطاقته. بعد كده تلت ساعه هتكون 30 ساعه. بعد كده في ناس عندنا 50 10 50 دقيقة و10 دقائق فقط حسب التعود، والمذاكره تعود. كذلك ايضا بتواجهنا مشكله كبيره جدا عند الطالبات اسمها ان انا ماليش في الحفظ. طبعا دي عباره من العبارات التي روجها المستعملون. فعلا روجوا لنا عبارات خطيره جدا، منها ان لابد للانسان انه ينام 8 ساعات. فكان الطفل في الحضانه تساليه يقول لك لازم انام 8 ساعات عشان خاطر صحتي. في حين ان عندنا في القران الكريم السهر المحمود. كل اوصاف القران الكريم للمؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون فتتجافى جنوبهم عن المضاجع. كل الصفات في القران الكريم بتؤكد ان كثره النوم هي المضره. فلا بد من ثمانيه. طيب موضوع الحفظ، انا اوصي بضروره كتابه مقال مهم جدا، قراءه مقال مهم جدا اسمه لا تقل انا ضعيف الحفظ ولكن قل انا ضعيف الهمه. لا تقل انا ضعيف الحفظ. تفضل سيد العميد. تفضل. تحيه لسيد العميد لكن ما عنديش هدف لا احقق شيئا، يبقى لابد تحقيق الهدف، الصبر عليه كما قلنا وكما قال كثير من الطلبه ينتجوا من اراد الراحه ترك الراحه، من اراد الراحه عليه ان يترك الراحه كما قال العلماء. وعندنا نفس الشيء الذي ذكره عبد القادر الجيلاني، فصرت بالراحه العظمى فلم ارها تنال الا على جسر من التعب. الراحه لا تنال الا على جسر من التعب. اما فكره الحاجه السريعه او المعلومه السريعه دي عواقبها رخيمه جدا، ولا تسلم ولا تغني من جوع ابدا. لا بد من العمل والجهد والمشقه وبذل الغرض في والغريب. كان عندي طبعا طرق مذاكره فعاله جدا، كان ده كله انا نشرته عندي على مدونه على الانترنت، مدونه خاصه عندي على الفيس عاملها للطالبات فقط والطلاب هم يعني طلبه العلم لنشر كل ما هم فيه. نشرت فيها طرق المذاكره، طرق الحفظ، ازاي احفظ الحاجه، ونشرت فيها من يومين المقال المهم جدا لابو مالك لابي مالك العوضي، لا تقل انا ضعيف الحفظ ولكن قل انا ضعيف الهمه. فنرحبوا معايا استاذنا المتواضع عندنا صاحب مهمة قبل البدء في المذاكرة، مهم جدا ان انا اختار مكان ملائم، ودي اهمية النظام والترتيب. اهمية النظام والترتيب لازم يكون مكان المذاكرة فيه مرتب للغاية. اي فوضى في مكان المذاكرة دلالة على فوضى تخزين المعلومة وعدم القدرة على استيعابها. لازم انظم مكاني سواء في المدينة في البيت في سكني، لابد ان انا اعتمد تنظيم مكتبي. كذلك ايضا الغذاء الصحي، عندنا بلدنا كتير جدا منهم يشتكوا من دوخه، يشتكوا من تعب بسبب اهمال الفطار. الانسان متعجب لما يسمع ان في بريطانيا بيفطروا لحوم، في بريطانيا بيفطر لحمه. ليه؟ لانه نازل يشتغل. لكن احنا بنتغدى لحمه او اكله بس هو بننام، لكن ما بنفطرش معظمهم. طبعا دي عادات سيئه. فالاجانب كلهم وجبه الفطار هي اهم وجبه في يومهم. فانت طلبات علم، عندك طاقة وعندك مجهود، فلا بد تعتني أيضا بالأداء أو بالتناول الغذاء الصحي. الغذاء الصحي عمره ما كان أبدا